بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ: فصل في زكاة العروض. فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه. بعد أن ذكر الشيخ عدة أنواع من الأموال، يذكر لنا اليوم ما يتعلق بما يقوم الناس فيه بالتجارة في أعمالهم، فكل ما يعرض للبيع والشراء وللمماكسة في الأسواق يسمى عروض. كذلك لو أخرج الإنسان المعدن المستقر في الأرض فماذا يجب عليه من الزكاة؟ وكذلك لو وجد كنزا ركازا ما يجب عليه أن يخرج منه؟ قال الشيخ: وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به. الإنسان من طبعه أنه يعمل في الزراعة والصناعة والتجارة، وهذه التجارة التي يقوم بها لابد أن ينظر في آخر الحول، أي في آخر السنة القمرية، في اليوم الذي افتتح فيه دكانه محله التجاري، ينظر بعد سنة كاملة قمرية، لقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولما كانت العبرة إذن بالسنة القمرية، تعلقت الزكاة أيضا بهذه السنة. وعندما تعلقت الزكاة بها، فينبغي على الإنسان أن يعرف ما يملك من الأشياء، ويجرد هذه الأشياء بالمال الذي اشتراه به. يعني ينظر بأي شيء اشترى. طبعا اليوم مهما كانت أنواع العملات التي اشترى بها، فإنها تقيم بشيء واحد في النتيجة، القيمة لا تختلف. ولكن في بلدتنا مثلا، نحن نتعامل بالليرة السورية، في بلدتنا اشترينا هذه البضاعة بمبلغ معين، في آخر السنة نرى كل هذه البضاعة وما وجد فيها أيضا من زيادات من ربح وصندوق وديون لنا أيضا، فإننا نفعل ذلك طبعا تابعة لهذا العمل، ثم نقوم بحسابها، وبعد ذلك نخرج حق الله تبارك وتعالى. قال: هذا إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته. يعني الإنسان عندما يشتري بضاعة، إما أن يشتريها نقدا وإما أن يشتريها دينا، فإن اشتراها نقدا سمي أنه اشتراها نقديا فدفع القيمة كاملة، وإما أن يشتريها في ذمته، يشتري بضاعة وبعد ذلك يسدد هذا الحساب الذي في ذمته تدريجا مما يبيع في هذه التجارة، سواء اشتراها بنقد البلد كأنه كان يعامل تجارا في هذه البلدة، أو كان مستوردا لها مثلا، فإنه يدفع قيمتها وفق ما يكون في تلك البلاد التي استورد منها، ولو في ذمته أو بغير نقد البلد الغالب أو دون نصاب. نحن علمنا أن النصاب في زكاة المال والتجارة هو 20 مثقالا من الذهب، وعشرون مثقال من الذهب تساوي 20 دينارا، والدينار يساوي 4 غرامات وربع تقريبا. معنى ذلك كل من ملك 85 غرام خالص من الذهب فيجب عليه أن يزكي زكاة التجارة. هذا نضربه، كيف نستطيع أن نعلم هذا المقدار؟ نسأل اليوم: كم يساوي مثلا هذا المقدار من الذهب؟ يقال انه جرام الذهب اليوم 450 ليرة سورية تقريبا مثلا، فإنه ماذا يفعل؟ فإنه يضرب هذا الجرام بعياره. كم العيار؟ قال له عيار 21 ثمنه كذا، وبعد ذلك يقسمه على 24 ثم يضربه ب85 فيبلغ بذلك النصاب. يعني لو قدرنا ذلك بحوالي 40,000 ليرة سورية، هذه النتيجة التي ستكون. كل من كان يملك هذا المال فيجب عليه أن يخرج زكاة المال وزكاة التجارة، حتى لو كان قد بدأ في البداية بدون هذا النصاب ثم ازداد المال تدريجيا. عندما يزداد تدريجيا حتى يصل في نهاية الحول، مثلا جرد بضاعته فوجد أنها تساوي 50,000 ليرة أو أكثر، بدأ ب20، فهل يزكي أم لا؟ نعم، يزكي زكاة التجارة إذا بلغت في آخر الحول. قال: أو دون نصاب فإنه يقوم به، لأنه أصل ما بيده، الأصل بدأ، وهذه الأرباح التي وجدت هي عبارة عن زيادات في هذه التجارة. وأقرب إليه من نقد البلد، فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة. يعني لو نظرنا في مال بلده وبعد ذلك في آخر العام نظر وجمع كل ما يملك فلم يبلغ هذا الحد، يعني لو قلنا إن النصاب 40,000 جرد كل المحل مع ديونه فلم تبلغ هذا المقدار، عند ذلك لا زكاة عليه. وإن بلغ بغيره، أما إذا ملكه بغير نقدين كعرض، يعني أحيانا واحد أراد أن يبدأ التجارة عنده كم كتاب باعه وبدأ يشتري، فبدأ بذلك بهذا العرض، أو بدأ مثلا بنكاح، امرأة أرادت أن تتجر والتجارة مسموحة للرجل والمرأة، تزوجت فأخذت مهرا لها وبعد ذلك بدأت بالتجارة بما أخذته من نقد من مهر، أو مثلا خلع، رجل خالعته امرأته لا تريد أن تبقى معه، قالت له طلقني على أن أعطيك مبلغا من المال، فأعطته المبلغ من المال وبعد ذلك طلقها، فبدأ بالتجارة في هذا المال. قال: فما بأي مال يحسب؟ يحسب بغالب نقد البلد يقوم به. فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه، أعد بضيعة بقرية، هذه القرية لا تتعامل بأي نوع من أنواع المال، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ يعني مثلا ربما يتعاملون بالمقايضة، المقايضة بده لحمة مثلا بيعطيه بيض عواض اللحمة، بيعطيه جاجة، بيعطيه كذا، يعني هكذا بيعطيه قمح، ليس عندهم مال. لو كانوا يتعاملون بهذا العمل فماذا يقدر؟ يقدر أقرب البلاد إلى ذلك بمحل لا نقد فيها كبلد يتعامل به بفلوس أو نحوها. طبعا المال له 3 أنواع، إما أن يكون ذهبا، وإما أن يكون فضة، وإما أن يكون فلوسا. كل العملات هي يقابلها ذهب أو يقابلها فضة، لكن مع هذه العملات في كل بلد ما يوجد بالفراطة هي مثلا التي لا قيمة لها في صندوق النقد، لا عدد لها، لا رقم لها، فإنها في النتيجة يتعامل فيها مثلا في سوريا لا يتعامل فيها في الأردن، وما يتعامل فيه في الأردن لا يتعامل فيه في سوريا، لفراطها لا أقول أصل المال، هذا ما يسمى فلوس، إنما صكه السلطان من أجل أن يسهل التعامل على الناس بالأشياء البسيطة. إذا كان يتعامل كل البلد لا يعرف التعامل بالمال إلا في هذه الأشياء البسيطة، فماذا نفعل؟ نعتبر أقرب البلاد إليه. فإن ملكه بنقد وغيره قوم ما قابل أو قوم ما قابل النقد به، يعني ربما ملكه بشيء آخر، عنده سجادة وبعد ذلك بدل هذه السجادة بعدة أثواب من القماش وأخذ بعد ذلك يتجر، عنده بيت أخذ بضاعة مقابل هذا البيت، فماذا يفعل؟ هذا لم يملكه بنقد وإنما ملكه بمبادلة، فهل تجب عليه الزكاة أم لا؟ قال: قوم ما قابل النقد به، والباقي بغالب نقد البلد. فإن غلب نقدان، عندنا في هذه الدولة مثلا في دول تراها تتعامل في عدة أشياء، مثلا لا يعرف عندنا في بلادنا إلا أننا نتعامل فقط في ليرتنا المتعامل بها، إلى جوارنا مثلا في لبنان لا يتعاملوا بالدولار وبيعاملوا بالليرة السورية وبيعاملوا بالليرة اللبنانية، بيعاملوا بأي شيء كان. فأي شيء يكون، فإن غلب نقدان على التساوي وبلغ مال التجارة نصابا بأحدهما دون الآخر، الواقع الآن لا نستطيع أن نقيم لأن ذلك كله يعادل ذهبا، فكل ذلك سيعود إلى الذهب، ولا يمكن أن يكون نقد في بلد يساوي مال التجارة دون مال الزكاة، يعني أو نصاب الزكاة دون بلد آخر. قال: وبلغ مال التجارة نصابا بأحدهما دون الآخر قوم به لتحقق النصاب بأحد النقدين، وبهذا فارق ما لو تم النصاب في ميزان دون آخر أو بنقد لا يقوم به دون نقد يقوم به. يعني هذه الأشياء ربما كانت في زمان الفقهاء تختلف الموازين من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى. فمثلا كنا نعلم أن الميزان بالألفاظ من حيث الميزان ميزان كفتين وصنجتين، ويعني ما يوضع فيه لا يختلف في أي مكان في العالم، ولكن أحيانا الألفاظ تختلف من منطقة إلى أخرى. فمثلا الرطل كان في دمشق يختلف عن حمص، يختلف عن حلب، يختلف عن بلدة أخرى، فربما لو قالوا هذا اللفظ فقد يساوي في بلدة ولا يساوي في بلدة أخرى. وإن بلغ نصابا بكل منهما خير المالك كما في شاتي الجبران. علمنا أنه في زكاة الإبل عندما ينتقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة أخرى، يعني عنده سن وجبت فيها الزكاة، بنت مخاض، بنت لبون، نعم جذع حق، هذه إذا لم يجد الصنف الذي وجب عليه فإنه يخرج إما الصنف الذي قبله أو الصنف الذي بعده. ولكن ماذا يدفع؟ إذا أخرج الأقل فإنه يزيد عليه جبران، هذا الجبران هو عبارة عن شاة أو مثلا 10 دراهم. أما لو عكس فإنه لو دفع الأكثر فإن ساعي الزكاة يعيد له جبران أو 10 دراهم. هل هو مخير ما بين أن يدفع مالا أو أن يدفع شاتان؟ هذا الأمر خيرناه في ذلك المكان وفي تلك الزكاة، وهنا أيضا نخيره. وهذا هو المعتمد كما صححه في أصل الروضة. وإن صحح في المنهاج كأصله أنه يتعين الأنفع للمستحقين، يعني ننظر ما هي الأحسن للمستحقين. فمثلا عندما يبلغ هذه تبلغ عددا معينا، ننظر أيهما أكثر مالا وأيهما أكثر قيمة للمستحقين. لذلك ننظر ماذا وجب فيها في الأصل، أي نوع وجب في زكاة الإبل وأي نوع وجب في هذا المال، فإننا نراعي المستحقين في ذلك. فقد يكون العدد الذي نخرجه من عدد من أصناف الزكاة كالإبل مثلا أفضل بالنسبة لعدد الأسر وما شاكل ذلك. دائما ننظر ما هو الأنفع للمستحقين ونوجب فيه زكاة المال. ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول. بدأ الإنسان بالتجارة، وعندما بدأ بالتجارة وضع مالا، هذا المال الذي وضعه بالتجارة يبلغ مثلا 100,000، وفي آخر العام بلغ 100,000. فعلى أي شيء يخرج الزكاة؟ على 100,000 أم على 200,000 في التجارة؟ لا، بل يخرج على 200,000 ليرة سورية في آخر الحول، حتى أكثر من ذلك. ننظر إلى هذه المسألة البسيطة. لو قام الإنسان ففتح دكانا تجاريا وقام يتاجر وبقي يتاجر طيلة 11 شهرا، هذا المال لم يرتفع، بقي على أساس المبلغ الذي وضعه في أول السنة. يعني لو جرد في كل يوم يبلغ رأس ماله 100,000 ليرة سورية. وقبل الحول بساعة واحدة جاء بعض الناس فغلت الأسعار وباع هذه البضاعة ب 300,000 ليرة سورية، فعلى أي شيء يزكي؟ على 100 أم على 300؟ لا، يجب عليه أن يزكي على 300، لأن الربح يضم إلى أصل رأس المال، ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول إن لم ينض. ما معنى إن لم ينض؟ يعني بعض الناس أحيانا يأتي إليه يعني بعض الناس فيشتري كل بضاعته، وهذه البضاعة كانت مثلا قماشا، وبعد ذلك تحول كل شيء، انتهى من هذه البضاعة وباعها نقدا. عندما باعها نقدا تحول حول التجارة الآن من تجارة إلى مال نقد. طبعا إذا كان مستمرا في عمله فالنقد وهذا الصندوق من نفس العمل الذي يقوم به، يعني باع اليوم ثاني يوم اشترى قماش وهكذا، فهذا يضم مع بعضه البعض. يعني ما له علاقة فقط أن يجرد البضاعة التي عنده، ديون التي له تجرد مع البضاعة، المال في الصندوق يجرد مع البضاعة، يعني كل الأشياء التي تتعلق بهذه البضاعة وهو مالك لها إنما تعتبر معها، ويجب عليه أن يزكي ذلك المال. قال إن لم ينض بما يقوم به، فلو اشترى عرضا أي مال للتجارة، اشترى ثيابا، آلات مثلا تسجيل إلى غير ذلك، أدوات كهربائية، سجاد، أي شيء، اشترى عرضا ب200 درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة صارت قيمته 300، زكاها آخره، يعني زكى قيمة 300. أما إذا نض دراهم أو دنانير بما يقوم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل، بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحوله. مثلا هذا لو باعه وبعد أن باع هذه الأشياء وضع المال، فصل جزءا من المال لشيء آخر وأراد أن يجعل هذا المال له زكاة مال لوحده ليس للمعاوضة، وزكاة التجارة لوحدها، فيدفع زكاة التجارة العروض لوحدها وزكاة الأموال لوحدها، فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح، يعني المال الذي أخذه من التجارة. مثلا أخذ من دكانه مبلغا من المال وجعله في مكان آخر، هذا المكان آخر بقي مال على حاله، هذا المال له زكاة المال وهنالك فيها زكاة عروض التجارة. قال ويخرج من قيمة ذلك لا من العروض ربع العشر. يعني بعض الناس عندما نجرد في آخر العام بلغت مثلا قيمة هذه البضاعة 400,000 ليرة سورية، ال400,000 ليرة سورية في كل ربع العشر، العشر ما هو 10%، نصف العشر 5%، ربع العشر 2.5%، نخرج ربع العشر. ماذا قال؟ يخرج من قيمة ذلك. بعض الناس يأتي بيع قماش بقى، وين الشقفة اللي ما لعب تنباع، والفضلة والما بعرف كل اللي بطلانة موضطة وإلى غير ذلك، يجمعها ثم يقول أرسلها إلى جمعية وأتخلص من الزكاة. هل برئ عند الإمام الشافعي من الزكاة؟ لا، لابد أن يقيم هذه البضاعة بقيمتها. ماذا تساوي؟ ويجب عليه أن يخرج القيمة، والفقير هو أولى بالقيمة لأنه عندما يأخذ القيمة ويوزعها هو على الفقراء فهو ليس وصيا عليهم ليشتري لهم طعاما أو يشتري لهم شرابا أو لباسا، لا، ليس له أصل على ذلك أن يتصرف بشيء من هذه الأمور، وإنما هو يدفع الذي عليه قيمة. قال ويخرج من قيمة ذلك لا من العروض ربع العشر. ماذا كانت قيمتها؟ ننظر، حتى لو كان أراد الآن أن ينفصل بينه وبين شريكه هذه الأشياء كم تساوي؟ هذه الأشياء يقيمها وبعد ذلك تبلغ مبلغا من المال يخرج مالا، لا يخرج عروضا تجارية في هذا الأمر، وهذا ما يغلط فيه الكثير من الناس. والأسوأ من ذلك أننا نجد بعض الناس تعطيه مالا للزكاة من أجل أن يوزعه، وأحيانا طبعا هذا ربما يتهم في بعض الجمعيات الخيرية، الواقع هذا ممنوع في القانون ولا يمكن أن يتصرفوا به، يأخذون مثلا ذلك المال وبعد ذلك ربما يشترون سكرا ورزا وما شاكل ذلك، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن المال الذي تعلق معهم وأمروا بتوزيعه هو مال وليس هو سكر، فكأنهم أكلوا المال، سيحاسبهم الله عز وجل على الذي أكلوه وهم متبرعين بقى بالسكر والأرز وغير ذلك. إذا نعطي، قد يقول إن الفقير لا يعرف مصلحته، ومن أدراك أنك تعرف مصلحة الفقير، وهل أنت ذو عقل أكثر من الفقير؟ وما أدراك إنك تعطي الفقير إلا إذا كان هذا الفقير غير عاقل مجنون وجعل الحاكم عليه وصيا، فإنك تعطي لوليه أو لذلك الوصي ذلك المال وهو الذي ينفق عليه، أما أن تسلبه العقل والولاية وبعد ذلك تنصب نفسك واليا عليه، من أنت؟ الحاكم الأعظم؟ لا، لا يجوز أن تفعل هذا الأمر في حال من الأحوال على الإطلاق. أيضا بعض النساء اليوم كتارين، النساء كتارات الغلبة، يعني تأخذ الزكاة من مين؟ من زوجها، وبعد ذلك تنزل بقال تعمل ما لم يكلفها الله سبحانه وتعالى به، تنزل على البزورية بتحط بقى تنك زيت وبتحط مع معكرونة وبتحط إيه، بدها توزع بقى، ماذا توزعين زكاة؟ الزكاة مال. من طلب منك أن تشتري للفقير زيتا وسكرا ومعكرونة وما شاكل ذلك وتوزع؟ هذا يشاهد كثيرا في المجتمع أن بعض النساء تقوم بذلك، تفتح بقى غطاء السيارة حط لي 50 ربعية وبدها تكتر غلبة بقى من مكان إلى آخر. وزعي مال، المال تعلقت زكاة التجارة عروض التجارة بما تقوم به، وبعد ذلك ندفع ذلك المال، ولا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نستبدل ذلك المال بأي نوع من أنواع السلع. واحد عنده بضاعة كاسدة بده يخرجها بقى الزكاة، لا، لأن قيمتها لا تساوي قيمة الزكاة التي أنت تخرجها من مالك. إذن ويخرج من قيمة ذلك لا من العروض ربع العشر، أما إنه ربع العشر فكما في الذهب والفضة لأنه يقوم بهما. طبعا في الذهب قلنا كل 20 مثقال فيه نصف مثقال، يعني 100 مثقال في مثقالين ونصف، يعني تبلغ النتيجة 2.5%. كذلك في 200 درهم من الفضة فيها 5 دراهم، يعني كل 100 فيها 2.5%. الآن كل 100 دولار فيهم 2.5 دولار، كل 100 ليرة سورية فيه 2.5 ليرة، كل 100 دينار فيه 2.5 دينار، وهكذا، لأنه يقوم بهما. وأما إنه من القيمة فلأنها متعلقة فلا يجوز إخراجه من عين العروض. إيه، واحد عنده قطع تبديل سيارات، ايش بده الفقير فيها؟ يعطيه والله هذا تراسميسيون، ويعطيه هذا باب سيارة، ويعطيه باللون او مراية، ما له شغل فيهن الفقير. لذلك نتصور بقى كل عروض التجارة على نفس، او عنده قطع كمبيوتر او ما شكل ذلك، لا، انما يدفع من ذلك قيمة هذه البضاعة، لا يتخلص من الكاسد الذي عنده عن طريق الزكاة. هلا كثير من التجار ما بيلاقوا باب يخرجوا منه لما بيصير خلاف بيناتهم. أخي وزعنا دول بعتهم على الجميع، سب لك يوم الزكاة. فهذا الأمر، ولذلك كثرت الملابس التي لا يمكن أن تصلح عن طريق الجمعيات الخيرية، كثرت مثلا الأقمشة التي لا تصلح لا نعرف لماذا نستعملها، أضاعوها وأضاعوا ثمنها وقيمتها عندما وزعت هذه الأموال. حتى التوب يعني هذا المسؤول عنه بده يقصه، ما بيمكن توزيعه إلا بقصه، لما قصه أفقد قيمته، لأنه لما كان توب مع بعض البعض له قيمة، ولما نقص لفضل متر وربع ومتر ونص إلى غير ذلك ربما ضاعت هذه القيمة التي تكون فيه. وما أي وأي نصاب استخرج من معادن الذهب والفضة، أي استخرج ذلك أو استخرج ذلك من هو من أهل الزكاة من أرض مباحة أو مملوكة، يخرج منه أي النصاب ربع العشر. في بلاد من بلاد المسلمين ترى الناس قائمة على بعض الأنهار، طول النهار بتلاقي حاطط عبارة عن آنية معينة، وبعد ذلك يفصل الأحجار عن بعض المعادن، ربما يخرج معه ذهب أو فضة. في إفريقيا هذا يوجد كثير، ترى أن العامل طيلة النهار عنده كوم بيطلع جبل من حجارة وعنده قليل من هذا الذهب. طيب هذه الأرض مباحة يعني كالأرض العامة أو من أطراف البحار والأنهار، أو مملوكة لكن هذه الأرض لمن؟ له. واستخرج منها ذهبا أو فضة كذلك يخرج منه أي النصاب ربع العشر بعموم الأدلة السابقة لخبر وفي الرقة ربع العشر وهي الفضة. وما زاد فبحسابه. طبعا لحنا علمنا انه في عنا كل 40 شاة فيها غنم شاة واحدة، طيب بالمية 121 في شاتين، طيب من 40 للمية 121 سميناه وقص اي بدون حساب، هذا سماح لانه ليس عندنا، لا يمكن ان نجيب بقى الخروف ونقطع منه ربع خروف ولا نص خروف ولا اذن خروف الى غير ذلك، فسامحنا الشارع بذلك. كذلك 30 بقرة فيها تبيع، 40 بقرة فيها مسنة، طيب 35 بقرة بقيت تبيع لا تختلف ابدا، طيب هدول من 30 لل 39 تسعة وقص، هذا فيها سماح. اما بالمال في فراطة، قد ما بدك بتقسم، الالف ليرة بتصيروا 500، وال500 بتصير 400، وال100 حتى ليرة ليرة ممكن تنقسم، تنقسم الليرة لنصف والليلة ارباع ايضا. فلما كان المال يقسم ولا ضرر في قسمته على الإطلاق، قال وما زاد فبحسابه. يعني واحد معه 110، العشرة بدي طالع مؤال والله 100 الأولانية 2.5، طيب والعشرة كل شيء بحساب، 110,000 100,000 فيها 2500، العشرة آلاف رأسا فيهم 250 ليرة حطهم كمان معهم، عند ذلك تستطيع أن تضبط هذا الأمر. وما زاد فبحسابه، إذ لا وقص في غير الماشية كما مر، ولا يشترط الحول بل يجب الإخراج في الحال. يعني هذا اللي قعد اشتغل على طرف نهر وبعد ذلك أخرج ذهبا أو أخرج فضة وآخر النهار طلعوا هدول 20 مثقال، نعم يعني بلغوا، هذا بلغ نصابا، فإذا بلغ نصابا فهل يجب عليه أن يخرج الزكاة في الحال؟ يعني اليوم نما عنده هذا المال لا ينتظر حولا كاملا، وإنما يخرج ما يخرجه في ذلك اليوم دون أن يمر عليه حول. قال في الحال لأن الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماء، هنيك في رسمان وبعد ذلك نمى الرأس المال وصار رأس مال زائد ربح، أما هنا كل ذلك ربح، ما في رأس مال، رأس ماله تعبه، طلع المال وخرج هذا الذهب أو الفضة، عند ذلك يجب عليه أن يخرج ربع العشر أي 2.5%، لأن الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال عن الزروع؟ وآتوا حقه يوم حصاده، احسبوا هذا عم يحصد ذهب وفضة، خلاص انحصدوا طلعوا بنفس اليوم، وبعد ذلك يجب عليه ان يخرج زكاة المال. طيب قال اليوم طالعت عنهم، بكرة بطالع طلع عندي في اليوم الثاني طلع عندي كيلو ذهب، كمان بدي طالع عليه؟ ايه بطالع عليه، لان الزرع لو كان يحصد في كل يوم كانت الزكاة فيه في كل يوم، فلو تكرر الزرع في السنة مرتين ثلاثة أربعة، كما كنا نتكلم قبل أيام أنه في بعض البلاد صار في عندنا قدرة من يزرعون الأرز جربوا مرة ثانية في العام فنجح معهم، ثم جربوا الثالثة فنجح معهم، ثم جربوا الرابعة كاد هذا الأمر أن يصلوا إليه، معنى ذلك أنهم يزرعون الأرض أربع مرات، ولو كانت هذه الأرض تزرع بماء السماء أي لا كلفة في ذلك الماء، صور انه واحد عم يطالع اربع مرات من الارض كل مرة 10%، كم هو حظ الفقير في ذلك، واتوا حقه يوم حصاده. كذلك لو كان هذا الامر في نماء المال، طبعا هذا اليوم ربما توجد بعض القوانين تحرم على الناس استخراج الذهب او الفضة في بعض البلاد ويباح في بعض البلاد، قد تجد الى بعض بلاد في افريقيا غالب عمل اهلها على الانهار انهم يقومون في استخراج اللآلئ مثلا والذهب والفضة الى غير ذلك، فهذا عمل خاص بالنسبة اليهم. مثلا في بلدة كبلادنا يحرم على الناس ان يستخرجوا مثلا الذهب والفضة من الارض، واعتبرت الدولة كل ما في باطن الارض هو ملك لها ولا يحق لاحد أن يتصرف، فلا يوقع الإنسان نفسه في التهلكة، فكان في السجون من بعض الناس من يحفر ليستخرج بعض مثلا الأشياء القديمة في مكان مظانها التي يظنها بعض الناس. فأشبه الثمار والزروع، ويضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد المعدن وتتابع العمل، هو خلال أسبوع، طيب اليوم طالع 10 جرامات وبكرة طالع 10 جرامات، بعد ذلك خلال الاسبوع العمل متصل، بعد نهاية الاسبوع وجدنا انه اخرج هذا المقدار من النصاب، فهل يجب عليه ان يزكي؟ نعم. كما يضم المتلاحق من الثمار، لو قطع اليوم شوية تمر وبعدين التمرات التانيات العاليات اول شيء يستووا قبل غيرهم، بعدين هدي بعدهم وهلي بعدهم هلي بعدهم، عند ذلك يجمع كل ذلك التمر، ولذلك قلنا في الأمس إنه يوجد كان في الصحابة وفي زماننا خراصون، هذا الخارص للزكاة هو الذي يقدر ما على الثمر من الزكاة، وعلمنا أن سيدنا عبد الله بن رواحة كان يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر من أجل أن يخرص لهم، أن يقدر ماذا يوجد على الشجر من تمر أو من عنب. كما يضم المتلاحق من الثمار، ولا يشترط بقاء الأول على ملكه، يعني ربما يبيع القسم الأول ويبقى الثاني وهكذا دوالي، ولا يشترط في الضم اتصال النيل، لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقا، ودائما يحصل كل شيء عند الإنسان ماله بتجمع والاستخراج يتجمع تدريجيا، وكذلك الثمار تتلاحق، لو كانت الثمار تأتي في يوم واحد تنزل الثمار كلها على سوق الهال بيوم واحد بعدين بيسكر، لا، في كل يوم تنزل الثمار، وهذا من آيات الله عز وجل، وقف على باب سوق الهال بتلاقي ناس جايبين خضرة وبدهم مصاري، وناس جايبين مصاري بدهم خضرة، وهكذا الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا قطع العمل بعذر كإصلاح آلة ومرض، بالعادة هو بيقوم تاني يوم فز مقرب، شو قلنا له؟ بعد يومين رجع لعمله، نقول انقطع العمل؟ لا، ما انقطع العمل، لأنه هذا عذر، عنده آلة رجاجة انكسر مثلا في أكس إلى غيره بين ما صلحها بيومين ثلاثة ثم عاد إلى عمله للاستخراج، هل يضم هذا إلى هذا؟ نعم يضم هذا إلى هذا. وإن طال الزمن عرفا، فإن قطع بلا عذر لم يضم، طال الزمن أم لا، ترك العمل، زلمة كان عم يشتغل بالعمل وبعدين هاجر لطلب العلم، انقطع أم ما انقطع؟ انقطع لإعراضه. ومعنى عدم الضم أنه لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب ويضم الثاني إلى الأول إن كان باقيا كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن. واحد الله بعث له ملك مثلا من المال وشوي من التجارة، تاجر شوي مال، وبعد ذلك مات أبوه أيضا خلف له شوية مصاري، الآن يملك كل هذا المال، أفلا يجب عليه بعد الحول أن يخرج زكاة المال؟ واللي بيقول هدول اللي وردتهم من أبي لحاله واللي طلعوا معي من أجرة البيت لحاله، لا، إنما يضم ذلك كله إلى بعضه البعض وبعد ذلك يخرج زكاة المال. قال كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن كإرث وهبة وفي إكمال النصاب، فإذا استخرج من الفضة 50 درهما بالعمل الأول و150 بالثاني فلا زكاة في 50 وتجب في 150 كما تجب لو كان مالكا 50 من غير المعدن. يعني فإذا استخرج من الفضة 50 درهما بالعمل الأول و150 بالثاني فلا زكاة في 50، لأنه في الأصل لما ملك 50 ما ملك النصاب، ولكن عندما يملك النصاب فيجب عليه أن يزكي ذلك المال. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.